الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته غير ذريته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لازلنا في مقرات الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبالأكل والشرب قال ابن مسلم رحمه الله تعالى أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض والنفل عند الجمهور تفضل عمدا ولكن خالف بعض أهل العلم بأن الأكل يسير والشرب يسير في النافلة فيطل الصلاة وتأتي الأدلة. قال أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عمدا أن عليه الإعادة. ما مستند الإجماع؟ مستند الإجماع في المسألة دي حيث عيش عند مسلم وأصحاب السنن لا صلاة لحرة الطعام ولا أربعين يدافع عنه. نعم يعني الظهور والغائب. فإذا كانت صلاة في حال مدافعة الأقلتان ووجود الشهوة الطعام أنه يقع أولا من أجل حضور قبل الصلاة فمن باب أولى أن الأكل والشرب أثناء الصلاة يحدث له شغلا لم يسأل لما قال أثناء الصلاة لا شغلا. طيب من أكل أو شرب في الفرض عامدا في النحل والضوء تقص صلاته بالإجماع. قال سوى اليسير عرفا لناس وجاهلين. طيب المفهوم إن كان كثيرا تقص يعني لو كان نافيا وأكل كثيرا تقص صلاته لكن لا يأثر لأنه ناسي بالمفهوم. يعني افترضنا واحد واقف يصلي واخرج من جيبه حبه تمر فاكل وهو نائم او بجواره كاس ماء فاخذ منه شيئا يسيرا فشربه وهو يصلي وهو نائم صلاته صحيح. لكن لو حاطط في جيبه كيس تمر وبعد يطلع بيه يكون الحد ما خلص الكيس بعد ما خلصه افتكر انه ايه لا تطفو وان كان ناسيا. ليه تطفو؟ لان هذا الفعل يتناسى مع الصلاه طيب مرد ابن عمر ابن الزبير ليس ابن عمر ابن الزبير شرب وهو في النافلة. لكن مشكلة مع انتشار مثل هذا الأثر في كتب الفقه لأنه ضعيف ويجب عنه. فإن أكل كثيرا ناسيا تبطل صلاته ولا إثم عليه. وإن أكل يسيرا شيئا يسيرا أو شرب شيئا يسيرا وهو يصلي ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. وصلت ويرجع في الكثرة والقلة إلى العرف يجي المصرفة تتكلم عنه. الشرع شرطان لا تطل صلاته، أن يكون ناسيا وأن يكون المأكول أو المشروب يسيرا لا تطل صلاته. نعم لا لا لا لا ربما لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي عليه ما شاء. والله سبحانه وتعالى في حديث ابن عباس وابن هريرة في الصحيحين ربما لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت ولينا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعلت. حديث الصحيحين الحديث أبي هريرة بن عباس. والخطأ والجهل أخ النسيان في القرآن في الحكم لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطأ في هذا الجهل فمن أكل جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة لكن إن كان كثيرا عرفا فصلاته صحيحة وعليه الحال. معرفات الشيخ ننزل مع ضم من الموجود أحسن وتيجي معنا في باب السبع صحيح على قاعدة النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. نسيان ينزل الموجود قاعدة وحكى عليها السوفي الإجماع أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وضربنا عليها أمثلة قبل كده وقلنا لو إن واحد بيصوت سريفة بعد ما أطلق السهم من إيده أو ضرب الرصاصة ما ما وصل السهم للفريسة أو الرصاصة بعد موته تحل ولا تحل؟ واحد نايم واحد ماشي بالعربية دس عليه موته. الإنسان حال نوم يحكم عليه الإيمان ولا الكفر؟ الإيمان الآن موجود أو غير موجود؟ هو نايم لا يخلي ما غير موجود بدين هو لو تلفظ بكلمة الكفر. طيب فيدفع ديته دية مؤمن. نعم يدفع دية مؤمن تنزيلا للمعدوم وهو الإيمان من جهة الموجود شرف. وكذلك الرصاصة والسهم لما وصل لفريسة بعد موته ننزل المعدوم وهو الموت ننزل الموجود كده. لو صلى خمس ركعات وتذكر نزل السهم والنسيان ننزل الزائد منزلة المعدوم. لكن لو صلى ثلاث ركعات في صلاة رباعية وبعد ما خرج عند باب المسجد تذكر نقول لا النسيان لا ينزل المعدوم وهي ركعة رابعة من جهة الموجود لا لابد انك انت تأتي به. طيب قلنا عند الجمهور تبطل الصلاة بالأكل والشرب عمدا يسيرا أو كثيرا في الفريضة وفي النافلة. وعند بعض أهل العلم لا تبطل في النافلة بالشرب والأكل يسير لأثر ابن الزبير. أثر ابن الزبير رواه ابن المنذر في الأوسط قال حدثونا يعني مشايخه حدثونا عن يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم عن منصور عن أبي الحكم قال رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة. قال رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة. وفي إسنادي علتان الأولى جهالة شيوخ ابن المنذر. طب لو واحد قال لماذا لا نجبر هذا الضعف بكثرة المشايخ؟ لم يقل حدثونا يعني مشايخه، فالظلم جديد. لماذا لا يقال نجبر الضعف بالكثرة؟ لا، لو لو لو لو لو لو ذكر لو ذكر اسمهم بالجهالة، يعني هل الكثرة تجبر الضعف ولا لا تجبره؟ تجبره، مش كده؟ لكن إذا صرح بأسمائهم، لكن هنا مجاهيل لا يعرفون، هذا هو العلة. العلة الثانية هشيم بن بشير وهو مدلس، وقد دلس الحديث ولم يصف في السمع، إذا الأثر ضعيف. والضعيف لا يتكلف اعتباره عند أهل العلم، الضعيف لا يتكلف اعتباره، فلا نتكلف اعتبار هذا الأثر أو استنباط حكم منه. فالمرجح أن اليسير في الفريضة والنفية متعمدا يقضي الصلاة. قال: ويسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له. الآن لو أكل أو شرب ناسيا يسيرا ثم تذكر، يسجد السهو ولا لا يسجد؟ ليه؟ لأن يحضر كل فعل تبطل به الصلاة. القاعدة عندهم كل فعل تبطل به الصلاة يفعله المصلي ناسيا يسجد للسهو فيه. كل فعل تبطل به الصلاة يفعله المصلي ناسيا يسجد فيه للسهو. واستدلوا بحديث ابن مسعود عند مسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وقال آخرون: لا يسجد، لا يسجد. ليه؟ قالوا: لأن الأكل والشرب ليس بمهية الصلاة. الأكل والشرب فضله، الأكل والشرب ليس من ماهية الصلاة، وإنما الذي يسجد له ما كان من ماهية الصلاة. أدرى يا جماعة، لو ترك التشهد الأول والثاني يسجد ولا لا يسجد؟ يسجد، لأن التشهد الأول من ماهية إيه؟ الصلاة. طب الأكل والشرب مشروع أصلا في الصلاة؟ لا، قال إذا لا يسجد. الخلاف في المسألة متجه، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم بن مسعود: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، نقول هذا مقيد بالسياق، مقيد بالسياق. النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي فقام إلى خامسة، وبعد ما سلم ذكروه ثنى رجليه واتجه القبلة وسجد سجدتين، نقول هذا مقيد بأفعال الصلاة. والمرجح أنه إن سجد لا ينكر عليه، وإن لم يسجد فهو راجع، فهو راجع، وإن لم يسجد فلا شيء عليه. نعم، وتجي معنا في باب السهو. قال: ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ لأنه لا يمكن التحرز منه. صحيح، صحيح. لأن الإنسان أكل وبعدما أكل خرج إلى الصلاة، مثل هذه الأشياء التي تبقى في الفم التي ليس لها جرم، ليس لها جرم، يعني أشياء يسيرة جدا لا يمكن إنسان يحترز منها، ليس لها جرم وتجري مع الريق داخل الفم لا يشعر بها الإنسان. مثل هذه الأشياء أعفو عنها، والقاعدة أن ما يصعب الاحتراز منه معفو عنه. ثم إن ابتلاعها لا يسمى أكلا، ابتلاعها لا يسمى أكلا، ولأنها لا تحتاج إلى مضر، والأكل يحتاج إلى مضر. والذي يجري به الريق يسير لا يمكن الاحتراز منه، لا يمكن الاحتراز منه. لكن إن شعر به الصائم يفطره، إن شعر به الصائم يفطره. طيب، قال: وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان، لقول ابن عباس: من نفخ في صلاته فقد تكلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما، والمثبت مقدم على الناس. وعنه يعني أحمد رواية ثانية: أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة، لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ فقال أف أف. قال أبو داود: وقال مهنا من تلاميذ أحمد: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته. المؤلف يقول أن هذه الأشياء من النحنحة والنفخ ليست كلاما لكنها ملحقة بالكلام، فإن فعلت لحاجة لا تبطل الصلاة، وإن فعلت لغير حاجة تبطل الصلاة. ولكن الرواية الثانية في المذهب أنها لا تبطل الصلاة، وهذا هو المرجح، وهذا هو المرجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الصلاة لا تبطل بشيء من ذلك، لأنها أشياء يفعلها الإنسان بطبعه، لأنها أشياء يفعلها الإنسان بطبعه، ولم توضع في لغة العرب للكلام، ولم توضع في لغة العرب للكلام، كالنحنحة والنفخ والتأوه للمريض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والنحنحة والنفخ والتأوه ليس بكلام، ليس بكلام. بل هي تفهم شيئا، انتبه، ليست بكلام ولكنها تفهم شيئا. فالبكاء والتأوه يفهم الحزن، شده بكاء يفهم الحزن، والتأوه يفهم المرض، والضحك يفهم السرور. إذا مثل هذه الأشياء لم توضع في لغة العرب بمعنى أصل، وإنما يفعلها الإنسان بطبعه وجبلته. وكون تقعدهم بأن الكلام ما كان منه حرفان، يعني ما بان ما ظهر منه حرفان فأكثر، فهذه القاعدة ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، لأنه ممكن يكون أكثر من حرفين ولا يعطي معنى، ولا يعطي معنى. لكن نقول لو كان حرفا واحدا ويعطي معنى وقاله متعمدا تبطل صلاة. فلو قال عيد، ها، الإخفاء. لو قال قيل فعل أمر باستخاء تطلق صلاة فالمعول عليه في هذه المسألة أن يخرج منه كلمة تفيد معه قلت أو كثرت الثوب فالتقييد بحقيقة ليس عليه. فالمرجح في المسألة أنه لو فعل النحنحة أو البكاء أو التأوه لحاجة أو لغير حاجة فصلاته صحيحة لحاجة لأن مثل هذه الأشياء الإنسان يفعلها بطبعه ويحتاج إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف قال الصحيحين أف أف ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. وفي رواية أحمد قال دنت مني النار حتى نفخت دنت مني النار حتى نفخت حرها عن وجهي دنت مني النار حتى نفخت حرها عن وجهي في رواية أحمد. فمثل هذه الأشياء التي يفعلها الإنسان بطبعه لا تطيل الصلاة حتى لو فعلها متعمدا. يعني يقول لجهنم أعوذ بالله بك منك ده هذا في النافلة وليس الفريضة. نعم في قيام الليل يجلس يقف ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذه من حرها وإن مر بآية رحمة سأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وإن مر بآية تسبيح سبح أيضا في قيام الليل في حديث علي في الصحيحين. طيب إيه رأيكم يا جماعة لو أنه ذكر آية يقصد منها معنى للداخل كان عم بيخبط على الباب بيقول له ادخل ما تخشي وهو عمال بيصمت راح هو قال له ايه ادخلوها بسلام امنين خبطوا الصلاة ولا لا خبطوا اتفضل يا اخي يعني استدل الفعل علي لما اجاب الخارجي لان اشرفت عملك لان اشرفت لاحبطن عملك ولتكن من الخاسرين قال حفظ ان وعد الله حق. تفصوا الصلاة ولا لا تفصوا؟ هذا قول. وقول الثاني العلماء مختلفين على قوله فمن قال تفصل لأنه أراد بقراءة القرآن ليس تلاوته لم يرد بالقراءة تلاوته فتفصل الصلاة. والآخرون قالوا لا لا تفصل الصلاة لكن زادوا معها شرط. إيه هو؟ قالوا أن ينوي بالآية التلاوة داخل الصلاة وينوي معها الإذن أو الإشارة للداخل. وهذا هو المرجح وهذا هو المرجح إن نوى بها غير التلاوة فقط تتصرف لأنه فعل شيئا من غير جنس الصلاة لكن إن نوى بها التلاوة ومع هذه النية نوى الإذن للداخل مثلا وتقول صلاة ويستدل بفعل علي رضي الله عنه هو ذا المرجح. لكن إن تمحضت النية للقراءة فقط تقول صلاة. نعم لا تقول صلاة لو قال تقول صلاة لو ترجع داخل الصلاة لا تقول صلاة لأن ليس بكلام. طيب بالمعنى كده بالمعنى. طيب لكن لم توضح في العرب في لغة العرب ككلمة تدل على شيء، يعني ككلمة. يعني الآن لو سأل الدكتور وقال له ماذا، قال له آه، هل هذا الجواب يصح؟ أنتم معايا يا جماعة؟ يصح؟ لا. إذا آه لا تصح كلام، إذا لم توضح في لغة العرب لتدل على كلام وإنما لتدل على معنى. فآه وكون ينفخ التراب عن وشه وكين يكون يتنحنح مرجح فيه ما ذكره شيخ أسامة التيمية رحمه الله تعالى، قال مثل هذه الأشياء يفعلها الإنسان بطبعه ولم توضح في لغة العرب من أجل الكلام، لا، وإنما تفيد معنى فقط. أثر ابن عباس عند عبد الرزاق المصنف وهو قوله من نفخ في صلاته فقد تكلم، جاء عند عبد الرزاق بإسنادين، أحدهما صحيح والآخر ضعيف. وأثر أبو هريرة عند عبد الرزاق أيضا في المصنف وهو ضعيف. ماذا نفعل؟ ابن عباس يقول من نفخ في صلاته فقد تكلم، والنبي عليه الصلاة والسلام نفخ في صلاته، ماذا نفعل؟ كيفية الجمع؟ ابن عباس يقول عند عبد الرزاق وسعيد المنصور واسناده صحيح من نفخ في صلاته فقد تكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاته، هل دي محتاجه جواب؟ ها؟ صحيح. ونقول بقول المثبت مقدم شده، فثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه نفخ في صلاه الكسوف. وأما ابن عباس رضي الله عنه فيعتذر عنه أنه لم يبلغه الحديث، ولا قول لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الضابط يا جماعة أن أي كلام يعطي معنى يبطل الصلاة، أي كلام يعطي معنى يبطل الصلاة، سواء كان حرفين أو حرف أو ثلاثة أو أقل. لو تكلم الناس لا تتصل للآية ولحديث معاذ بن حكم السوري. ماذا موجد معنية وجد معنية الإبن نية الصلاة لا تتصل. طيب النوى بها التلاوة والإفهام، يعني النوى بالآية التي يرد بها التلاوة والإفهام لا تصح لأمرين، الأول لفعل علي رضي الله عنه مع الخارجي، وعلي من الخلفاء الراشدين له سنة متبعة، الثاني على قاعدة أصلناها قبل كده أن العبادة إذا دارت بين البطلان وعدمه فالأصل عدم البطلان، زي ما قلنا العلماء اختلفوا فيها قضية، الأول تبطل لأنه أفهمه ولم يرد بها التلاوة داخل الصلاة. والثاني إن أراد بها التلاوة داخل الصلاة وأراد الإفهام فلا تبطل صلاة، لفعل علي رضي الله عنه هو من الخلفاء الراشدين وله سنة متبعة، ولأن العبادة على القاعدة اللي قعدناها أكثر مرة إذا تردد بين البطلان وعدمه فالأصل عدم البطلان. كان علي رضي الله عنه يصلي فمر به خارجي في المصنفين فتوعده يعني الخارجي فقال له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، لئن حكمت غير كتاب الله تبارك وتعالى ليحبطن عملك. فأجابه علي في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، يعني انا اصبر على مفعالكم واقوالكم. قال او انتحب لا من خشيه الله، انتحب يعني بكى بصوت مرتفع، انتحب يعني بكى بصوت مرتفع، او انتحب لا من خشيه الله. يعني تذكر موقف، فأخذ قلبه الشفقة وجعل يبكي لا من خشية الله ولكن من أجل الموقف الذي رآه، أبوه كان بيموت مثلا، أي موقف معين طرأ عليه ويصلي فبكى وارتفع صوته من البكاء. عند المصنف إن كان من غير خشية الله تبطل صلاة، فإذا كان من خشية الله لا تبطل. وهذا الكلام ليس عليه دليل، بل لو تذكر شيئا في الصلاة فبكى وعلى نحيبه لا تبطل صلاة، لا تبطل، لأن البكاء ليس الكلام، ليس الكلام، وإنما يخدم معه. بل وبكى عمر رضي الله عنه في الصلاة. قال أو انتحب لا من خشية الله، فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها، لأن عمر كان يسمع مشيته من وراء الصفوف. النشيج البكاء بصوت عالي، وأثر عمر علقه البخاري في الصحيح في كتاب الأذان ووصله عبد الرزاق بن ابي شيبه باسناد صحيح. وعند ابي داود وغيره عن مطرف بن الشخير عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيز كازيز المرجل من البكاء. وفي صدره ازيز يعني حركه، كأن صدر النبي عليه الصلاة والسلام أثناء البكاء كان يرتفع وينخفض من شدة البكاء. لا يزيد الخشوع ويزيد القلب إقبال على الله تبارك وتعالى. فالمرجح أنه لو تذكر شيئا فبكى من أجله لا تتصرف. قال لا إمام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن وتوقف أحمد في كلام النائم وينبغي ألا تبطل برفع القلم. الآن هو يصلي غلبه النوم، خلاص يا جماعة هو يصلي غلبه النوم، فسرق على لسانه كلمة من غير القرآن، أو أخطأ وهو يقرأ القرآن فأدخل بعض الآيات في بعضها فصلاته صحيح، لأنه معذور بغلبة النوم ولا تبطل صلاته، معذور بغلبة النوم. لا إنما فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته، يعني أتى بكلمة غير القرآن، أو أدخل بعض الآيات في بعضها، أو غلط فيها بأتى فأتى بكلمة غير القرآن وتوقف أحد في كلام النائم وينبغي ألا تبطل لرفع القلم عنه لأنه معذور، معذور. والدليل حديث معاوية بن الحكم السلمي تكلم بكلمة غير الصلاة لما قال يرحمك الله، وقال واتكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، ولم يطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، فما غلبه النوم غير صلي فأتى بكلمة غير القرآن أو أدخل بعض القرآن في بعضه صح الصلاة لأنه معذور. النوم يفتش الصلاة، النوم يفتش الصلاة، لا ما وصلش هذا الحد. نعم من أولى أن يخرج من الصلاة، يتم الصلاة ويخرج، لقول رسول عند مسلم أبي داود إذا استعجم القرآن على لسان أحدكم فليرقد. وفي الصحيحين لما دخل وصل المسجد النبوي فوجد حبلا ممدودا بين سريتين فقال لمن هذا؟ قالوا لزينب إذا صلت من الليل تعلقت به إذا فطرت، فقال حلوه أو قال شنوه يصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليركض. فلان مسلم قال لعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه، الأولى أنه ينتهي. الله تبارك وتعالى لا يعبد إلا وفيه القلب والبدن نشاط، والله تبارك وتعالى يحب أن يخبر العبد عليه في صلاته وفي جميع عباداته وهو نشط عنده نشاط نشيط ليستطيع أن يأتي بالعبادة كاملة. أما إن وقع نقص في القلب أو البدن يأتي بالعبادة نقص، ولذلك أمرنا على وجه الاستحباب بالاستغفار بعد الصلاة من أجل استدراك الخطأ والتقصير الذي يقع في أثناء الصلاة. قال أغلبه سعال الكح يعني ورا بعضه أو عطاس أو تثاؤب، أو إيه أو بكاء نص عليه في البكاء، مثل هذه الأشياء لو غلبته لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. نص عليه بالبكاء وقال مهنا صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاؤبه ها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى سورة يونس إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع، رواه النسائي ورواه مسلم أيضا ورواه البخاري تعليقا. كل هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف لا تؤثر في الصلاة، لا تؤثر في الصلاة، لكن أمر الإنسان في التثاؤب أن يضع يده على فيه، أولا أمر أن يخضم ما استطاع. بعض أهل العلم يذكر يعني شيء تستطيع أن تقضي به، يقول يعض على شفته السفلى، يعض على شفته السفلى من أجل أن هو لا يتثاءب. ليه؟ لأن التثاؤب في الصلاة يدل على كسل، والكسل صفة مذمومة شرعا. يا أيها الذين آمنوا فروا خفافا وثقالا، مش كده؟ طيب هناك قال يعقد الشيطان على رأس أحدكم إذا نام، قال في آخر الحديث وإلا أصبح خبيثا نفسي كسلان، مش كده؟ طيب لو قال ها تبطل الصلاة ولا تبطل؟ ليه؟ طيب أنا أديك دليل بقى على كل الحياة اللي مرت دي أن هي لا تبطل. عند مسلم الحديث أبي سعيد إذا تثاءب أحدكم وفي رواية في الصلاة فليقضم ما استطاع يعني ما يديش فرصة لفمه أنه يتفتح يعمل إيش؟ يتثاءب بأنفه مش كده؟ نعم كده وفي رواية فليمسك بيده على فيه عند الترمذي قال فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. عند الترمذي زيادة قال فإذا قال ها إيه ألف هي ضحك منه الشيطان. دلوقتي الترمذي يستفيد من ايه؟ من الصلاة لم يبطلها ولكن قال طيب وها وآه وأف أوف و كل ده بعضه مش كده؟ لا تطفي الصلاة. حتى لا لكنها لا تطفي المعنى في لغة العرب. لو واحد قال لك وانت عملت التاو ما لك بس انت قال له ها يفهم منها ايه؟ واحد. لكن ما اقول والله كبس عليه النور. لو كانت تدل على كلمه تتوصل يفهم منها عدم الفهم مثلا زي سؤال القط قال لا دريت ولا كلمت ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم قال ها وهي حرفين يفهم منه ما هي ها برضه ها هي نفسها ها يفهم منه ايوه يفهم في لغه العرب نعم لا تطلق ما دام يفهم منه ولكن الكلمه لم توضح في لغه العرب لمعنى يدل عليها لا تطلق صلاه ها ما إذا كان قبل كده قلنا لو كان الكلمة لو كان الحروف التي أخرجها تدل على معنى ولم توضح في كلام العرب لتدل على كلام معين لا تنفي الصلاة لأن يفهم منها التوجه وأف يفهم منها الضجر مش كده و ها يفهم منها الكسل مش كده لكن لم توضح في لغة العرب لتدل على كلمة بعينها لا ولا حتى تصلح جوابا لسؤال لا تصلح. فإن كانت الكلمة تدل وضعت في لغة العرب لمعنى وهي كلمة تدل على نفسها تطل الصلاة لو كانت عمدا طيب ما نقول في فعل أحمد؟ لما قال مهند صليت جنب أبي عبد الله فتثاءب 5 مرات يقول ها ما نقول في فعل أحمد؟ يعني هل أحمد لم يصير الحديث؟ بلى هو يخالف السنة. ذكرنا قاعدة قبل كده يا جماعة إن لو كان العالم من أهل السنة والجماعة ورد عنه شيء نعتذر عنه يعني نلتمس له العذر في الفعل. ليه؟ فضلا أن أحمد إمام أهل السنة والجماعة في عصره بل كانوا يتدينون في عصره وبعد عصره بعقيدته إذا سئل الرجل يقول أنا على عقيدة أنا على عقيدة أحمد محمد فأنا أعتذر عنه. والأصل أنك لا تقلد إلا من كان معه الدليل الصحيح. لأن الله تبارك وتعالى يسألك يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، ولا يسألك لماذا لم تقلد أحمد أو الشافعي أو مالك أو غيره. فمثل هذه الأشياء إذا وردت عن أهل العلم يلتمس لهم العذر، يلتمس لهم العذر. طيب، كذلك تبطل الصلاة بمرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود دون موضع السجود، وهذا طلاق معروف أهمله ولم يذكره. وكذلك تبطل بالائتمام بمن لا تصح إمامته كالمرأة والمجنون ومن هو أقل من سن التمييز. لا يفصل، لا جاءت رواية صريحة عند ابن خزيمة صحيحة، وذكرناها في شرح مسلم. نصهم قال تعاد الصلاة، تعاد الصلاة بهذا اللفظ ذكرناه في صحيح مسلم في الشرح. تعاد الصلاة من المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار، وهذه قاطعة لكل من ذلك. قال باب سجود السهو،